وهل تسقط صلاه الجمعه عن الجماعه القائمين في العمل افضل الدوريات والنجم وفي ذلك صلاه الجماعه في الاوقات المحدده؟ هذا الامر في التفصيل، هذا الامر في التفصيل. صلاه الجمعه والجماعه واجبه على الذين يتجاوز كلهم عليهم يؤدوا صلاه الجمعه وصلاه الجماعه، لكن اذا كان الانسان مقبول اليه امر يخشى فوقه لا يتمكن من اداء الجمعه او الجماعه يخشى فوقه كالحال الامر يخشى ويلاعب، او الطالب الإنسان يخشى فوته ويلتمسه ويطلبه حتى يعثر عليه في الطرق التي يمكنه مسحه بها ويخشى فوته، هذه أعذار شرعية، لكن لا بد من مراعاة أداء الواجب من الجماعة والجمعة حسب الطاقة والإمكان، وإن لم تسقط الجمعة والجماعة بأمر عظيم يخشى فوته. عملهم عبارة عن مباشرة الحوادث الجنائية والمؤمنين حراسة ممتلكات الأطفال المتعافى على واحد حراسة الممتلكات العامة الحارس على واحد واحد، الحارس على جنس الحراسة ولا يتعداها ويصلي في محله، لو كانوا جماعة صلوا جماعة، قال واحد صلى واحد ولا يصلي فصل عن الجمعة، إنما يخشى على المحل هذا يخشى عليه فلا عذر شرعي يحرص على أموال الأخرى. نعم. هل بيد النداءات عندما تقع حوادث أو انتهاءات أو شخص يطلب مساعدة نظام معين أو اعتداء معين أو تهديد؟ هذا إذا جاء الطلب وهم في محله المعين عليه من يلبوا الطلب، من شان الطلب يخشى بخطر عظيم قدموا الحريق وأسلحة، وإن كان يمكن أن يصلوا جماعة في وقت الحاضر ثم يذهبوا إلى محل الطلب ذهبوا، هم ينظرون ما هو الأمر يختلف، إن كان خطيبا يخشى أن يتأخر ويصلي الجماعة مثلا أو الجمعة عظم الخطر الحريق والسطر وأشبه ذلك، قدموا وصلوا بعد ذلك، فإن كان لا يخشى فوته صلوا ثم ذهبوا إلى وظيفته. لأن القيادة الآن بناء على حسب أن خطيبتكم في الصلاة في الجمعة حسب الموضوع العام، أحيانا نسمح لهم يصلوا مع الجماعة وأحيانا لا نسمح لهم يصلوا مع الجماعة. على حسب الحال. أنا شهوته والله مخاطر وما لا شهوته ولا يعني مخاطر. بالنسبة للمفروض صلاة الفروض العادية يصلون مجموعة أعطيهم فرصة يصلون بعد ما 10 دقائق من هذا الفرصة المجموعة الثانية حتى لا يكون هناك انقطاع من الفعل من البلد. هذا حل ممكن. لا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.